وورد إضافة مئة إلى جمع قليلا، ومنه قراءة حمزة والكسائي ولبثوا في كهفهم 300 سنين بإضافة 100 إلى سنين. والحاصل أن العدد المضاف على قسمين، أحدهما ما لا يضاف إلا إلى جمع وهو 3 إلى 10، إلا إذا كان المضاف إليه 100 فإنه يضاف إلى مفرد وشدت إضافته إلى الجمع 300، يعني جمع 100 شدة، وإن الأصل أنه إذا أضيف إلى 100 يضاف إلى مفرد فيظل 300. قال أحدهم ما لا يضاف إلا إلى جمع وهو 3 إلى 10، والثاني ما لا يضاف إلا إلى مفرد وهو 100 و1000، وتثنيتهما نحو 200 درهم و1000 درهم، كذلك جمعهما، والمقصود جمع 1000، أما 100 فقد سمعت أنها لا تجمع، يترك جمعها هنا. قال وأما إضافة 100 إلى جميع فقليل، عندكم جميع ولا إلى جمع؟ عندنا جميع، الصواب جمع. العدد المفرد سيأتي العدد المركب. قال رحمه الله وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا قاصدا معدود ذكر، وقل لدى التأنيث 11، والشين فيها عن تميم كسرة، والشين فيها عن تميم كسرة، ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا، ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركب ما قدم. حاصل هذه الأبيات أنه تقدم الكلام على 3 إلى 10 حال كونها مفردة، أنها تجري على خلاف القياس، 3 إلى 10 إذا كانت مفردة تجري على خلاف القياس، تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر كما تقدم. وذكر هنا رحمه الله تعالى حال التركيب، تركيب 10 وتركيب 3 إلى 9، حال التركيب، فذكر أن 10 إذا ركبتها مع أحد وقفت المذكر أي المعدود المذكر فإنك تؤنث لفظ إيش؟ 10 تذكر لفظ تؤنث، نعم لا تذكر هنا تجري على خلاف القياس، تذكر لفظ 10 فتقول جاءني 11 رجلا، إذا قصدت بالمعدود مذكرا فإنك تذكر لفظ 10 فتجريها على القياس، هنا مع التركيب تجريها على القياس فتقول جاءني 11 رجلا، وكذلك إذا وصلتها بإحدى، أو كذلك إذا ركبتها مع إحدى فإنك في هذه الحالة إيش؟ تجريها على القياس فتؤنث لفظ 10 فتقول جاءني 11 امرأة، جاءني 11 امرأة، هذا بالنسبة إلى 10 إذا ركبت مع أحد أو مع إحدى فإنها تجري على القياس، تذكر مع المذكر أي إذا قصدت بالمعدود مذكرا كما قال هنا مركبا قاصدا معدود ذكر، أي إذا قصدت مذكرا بالمعدود فإنك تذكر لفظ 10 فتقول جاءني 11 رجلا، وإذا قصدت بالمعدود مؤنثا قال وقل لدى التأنيث 11، أي إذا قصدت بالمعدود مؤنثا وركبتها مع 11 فإنك تؤنثها فتقول جاءني 11 امرأة. ثم ذكر فائدة في لفظ 10 فقال بأن شينه الأصل فيها هي إيش؟ التسكين أو السكون، وأن تميما ماذا تصنع بالشين؟ تكسرها فتقول جاءني 11 امرأة، وهذا قليل، وإلى لغة الحجاز هي الأفصح أنهم يسكنون الشين شين 10، وهذا يكون حال التركيب مع 11، هذا يكون حال التركيب مع 11، أما مع 1 فشينها مفتوحة فتقول جاءني 11 رجلا، وإنما الخلاف اللغوي إذا ركبت 10 مع 11 فإن تميما تكسر الشين، وأهل الحجاز يسكنونها ولغتهم هي الأفصح، فيقول أهل الحجاز 11 امرأة، ويقول بنو تميم 11 امرأة، وغير بني تميم أهل الحجاز يفتحونها.

قال قال جاءت التاء في عشرة ساكنة في القرآن الكريم، هل يكون هذا صح؟ أين أنت؟ نحن قلنا هذا صح، لغة أهل الحجاز، القرآن جاء بلغة أهل الحجاز وهي الأفصح لا شك. أحسنت، لا شك. نعم، أحد عشر هذا في مع المذكر سهل، لكن مع المؤنث. قال لما فرغ من ذكر العدد المضاف ذكر العدد المركب، فيركب عشرة مع ما دونها إلى واحد، مع ما دونها إلى واحد، ما دونها تسعة ثمانية إلى واحد، هذا معناه. تفضل. قال فيركب عشرة مع ما دونها إلى واحد نحو أحد عشرة واثنى عشرة وثلاثة عشرة وأربعة عشرة إلى تسعة عشرة، هذا للمذكر، أي تقول ما سمعته. وتقول في المؤنث إحدى عشرة واثنتا عشرة وثلاثة عشرة وأربعة عشرة، الذي عنده مفتوح يصوب على الأفصح، نمشي على الأفصح، كلنا عندنا مفتوح تشكيل هنا، لكن هذا اللي يشكلك أنه ما انتبه الأبيات القاعدة التي ذكرها. وثلاثة عشرة عشرة وأربعة عشرة إلى تسعة عشرة، فللمذكر أحد واثنى وللمؤنث إحدى واثنتا، وأما ثلاثة وما بعدها إلى التسعة، ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركب ما قدم، لا نشرح هذا. وأما ثلاثة وما بعدها إلى تسعة فحكمها بعد التركيب كحكمها قبله، أي حكم الإفراد، فتثبت التاء فيها إن كان المعدود مذكرا، وتسقط إن كان مؤنثا. وأما عشرة وهو الجزء الأخير فتسقط التاء منه إن كان المعدود مذكرا، أي تجري على القياس عشرة. وأما عشرة وهو الجزء الأخير من المركب فتسقط التاء منه إن كان المعدود مذكرا، وتثبت إن كان مؤنثا على العكس من ثلاثة فما بعدها، فتقول عندي ثلاثة عشر رجلا وثلاثة عشرة امرأة، وكذلك حكم عشرة مع أحد مع أحد وإحدى واثنين واثنتين، فتقول أحد عشر رجلا واثنى عشر رجلا بإسقاط التاء، وتقول إحدى عشرة امرأة واثنى عشرة امرأة على لغة التميم، نقرأها سهل إشارة إلى ما تقدم، واثنتا عشرة امرأة بإثبات التاء. ويجوز في شين عشرة مع المؤنث التسكين، ويجوز أيضا كسرها وهي لغة تميم، يجوز هذا وهذا مع المؤنث سواء كان إحدى أو غير إحدى، أطلق هنا إحدى أو غير إحدى، فيشمل إحدى واثنتان وأيضا إيش اثنتان فقط، ما هذا لا، إحدى واثنتان، طيب ما عندنا لهذا إحدى واثنتان، تقول إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة. وأما ثلاثة للتسعة فقد سمعته، كيف نصنع بها؟ في شيء يخون في هذا؟ في شيء؟ لو واضح إن شاء الله، على البركة يا رجال، الحمد لله. نعم نعم، فضل. كيف؟ بالنسبة للشين يعني جاءني ثلاثة عشرة امرأة، نعم أحسنت، نعم نفس الحكم، جاءني ثلاثة عشرة امرأة، تسكن تخفف على اللغتين، تسكن أو تكسر، طيب أحسنت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.